إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا له من خبر عظيم، والله جل وعلا يخبرنا أنه الله يصلي على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل أن يأمرنا ربنا جل وعلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا سبحانه وتقدس أنه في عليائه يصلي عليه، أنه يصلي عليه صلاة تليق بمقامه وجلاله، رفعة في شانه صلى الله عليه وسلم، إعزازا لجنابه صلى الله عليه وسلم، زيادة في درجاته صلى الله عليه وسلم، يكرمه بالوسيلة، تلك المنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله صالحة. وإنا لنرجو أن يكون هو رسول الله، وهو إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. الله أكبر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. قبل أن يأمرنا الله جل وعلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف، يا له من شرف، يا لها من عظمة، يا له من شرف للرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نعلم أن الله في عليائه يصلي عليه، ويا له من شرف لهؤلاء الذين يصلون على النبي حين يعلمون أنهم يعملون عملا إنما ابتدأه الله وهو مستمر فيه، إنما يعملون عملا يعمله الله جل وعلا. الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختك يا صاحب المنزلة العالية، يا حبيب قلوبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك المؤمنون عاجزون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يطلبون من الله جل وعلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحين يريدون أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، لأن إحنا يا رب ما نقدرش نصلي ولا نسلم على النبي محمد، فتولى أنت يا ربي الصلاة والسلام عليه وأبلغه هذا منا. وهذا حاصل، أن صلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفك باسمك واسم أبيك، وهذا من برك بأبيك، أنك حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن لله ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، فيقال: فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر. وأحد أهل العلم يقول: والله إن كانت لكافية أن يصلي الله على عبده صلاة واحدة. ترى، عاوزك تتخيل إذا صلى الله عليك صلاة واحدة، كيف سيكون حالك وكيف سيصير مآلك؟ والله إنها لجديرة أن تغير كل ما بك من سقم. أنا أعرف ناس كتير جدا والله إذا اشتد عليهم الوجع وألم المرض يزيلونه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضاقت عليهم الدنيا واحلولكت بمصائبها فإنهم يزيلون كل هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غلبهم دين فإنهم يقضونه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.